بدا أي ظهر يساق حينما يحضر شخص كان ينتظر قدومه مع آخرين. قتله بين 7 عرس. يضرب في سهولة وقع المصيبة على المرء إذا كانت عامة. ماخذ من الهوى 7 جسوم. ماخذ يعني آخذ، والهوى هو الحب والغرام، و7 القصوم يعني 7 أقسام. ومعنى هذا أنه قد أخذ الهوى والحب والغرام وحده وترك البشر كلهم بدون حب ولا غرام. يضرب مثلا لمن يبلغ الرقم القياسي في الحب والغرام، ومن يجعل كل وقته وحياته وقفا على هذا الأمر، فهو شغله الشاغل في الليل والنهار، لا هم له إلا التفكير فيه، ولا سعي إلا للقاء محبوبه أو ترقب لقيا. الثعلب فات فات للذيلة 7 لفات، يقال أثناء لعب الأطفال فيما بينهم. قولهم أخذ أخذ 7، قال الأصمعي أراد 7 يعني اللبؤة فخفف. وقال ابن العربي أراد 7 من العدد، وإنما 7 لأنه أكثر ما يستعملون من العدد في كلامهم، من ذلك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام. وقال ابن الكلبي أراد 7 ابن عوف ابن سلامان ابن ثعل ابن عمرو ابن الغوث ابن طي، وكان شديدا فضرب به المثل. هامش الزاهر 32 بعد 200، الميداني الجزء الأول 17، اللسان الجزء 10، انتهى. مثل الضب له 7 أرواح. الضب إذا ذبح لا يموت بسرعة، بل هو يبقى بعد قطع رأسه مدة طويلة من الزمن يتحرك ويزحف ويحاول الهرب. ويروى أن الضب يقول لأمه لا تيأسي مني إلا بعد أن يفوح القدر بي 7 مرات، وهذا إشارة إلى صبره وجلده وتحمله للآلام وعدم مفارقة الحياة إلا بعد كفاح طويل وعنيف. يضرب هذا مثلا للتعلق بأهداب الحياة وعدم الاستسلام في أول وهلة أو الهلاك في أول صدمة. يباد ب7 ترسان. الرسن هو الحبل الخاص الذي يوضع في رأس الدابة لتقاد به إلى ما يراد به خيرها أو خير صاحبها. ومعنى يقاد ب7 أرسان أنه إنسان عزيز كريم مرغوب في قربه أو مرغوب في اجتذابه، فكل فريق يريد أن يجعله في جانبه، وكل إنسان يرغب في إكرامه والقرب منه. يضرب هذا مثلا للرجل المحبوب الذي يتسابق الناس إلى إكرامه أو إلى استمانته ليكون معهم وبجانبهم في اجتماعاتهم وفي آرائهم. انتهى الشريط الرابع من كتاب الرقم 7 ومكانته في المعتقدات الدينية والمأثورات الشعبية وفي التاريخ واللغة، وللكتاب بقية على الشريط الخامس.